بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتواصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب التفسير من المستدرك تفسير سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم. قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ابو الفضل حسن بن يعقوب العدل قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا اسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه انه قال لما نزلت سوره الانعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد شيع هذه السوره من الملائكه ما سد الافق. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن إسماعيل هذا هو السدي ولم يخرجه البخاري. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال هما أجلان، أجل في الدنيا وأجل في الآخرة مسمى عنده لا يعلمه إلا الله. وقوله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، قال مسوه ونظروا إليه لم يؤمنوا به، فلمسوه بأيديهم قال مسوه ونظروا إليه لم يؤمنوا به. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا محمد بن منده الأصبهاني قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا حمزة بن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه قال نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتباعدوا عما جاء به ويتباعد كان ينهى ويتباعدون. قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا كثير ابن أبي ثابت عن من سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول في قول الله عز وجل عن في قول الله عز وجل وهم ينهون عنه وينهون عنه هم ينهون عنه وينأون عنه قال نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوه وينأى عنه. حديث حمزة بن حبيب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا الحسين بن الفضل قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم يا محمد إنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به. فأنزل الله عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عز وجل أمم أمثالكم قال يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا فذلك يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. في واو لا في واو بس الإضافة تقتضي ما فيش واو. جعفر الجزري هذا هو ابن برقان قد احتج به مسلم وهو صحيح على شرطه ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن زياد بن حرملة أنه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال هذه في إبراهيم وأصحابه ليست في هذه الأمة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، إنما اتفق على حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنهم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه. الحديث بطوله بغير هذا التأويل. أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ويعلم مستقرها ومستودعها قال المستقر ما في الرحم مما هو حي ومما هو قد مات والمستودع ما في الصلب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن يابان قال حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل هل رأى محمد ربه؟ قال نعم، رأى كأن قدميه على خضرة دون ستر من لؤلؤ. فقلت يا ابن عباس، أليس يقول الله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال يا لا أم لك، ذاك نوره، وهو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه: ومن الأنعام حمولة وفرشا، قال الحمولة ما حمل من الإبل والفرش الصغار. هذا حديث صحيح على شرط شيخين ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن عبد الله: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال قد كان يقول ذلك الحاكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس رضي الله عنهما، وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا، فأنزل الله عز وجل في كتابه وبين حلاله وحرامه، فما حل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. ثم تلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه بهذه السياقة. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: الشر ليس بقدر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: بيننا وبين أهل القدر سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا حتى بلغ، فلو شاء لهداكم أجمعين. قال ابن عباس: والعجز والكيس من القدر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بن عروة قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب. ثم قرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أنزل الله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فأزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل أفضل شيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري يعني عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبايعني على هؤلاء الآيات، ثم قال: من يبايعني على هؤلاء الآيات، ثم قرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى ختم الآيات الثلاث: فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص شيئا أدركه الله بها في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. إنما اتفقا جميعا على حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وقد روى سفيان بن حسين الواسطي كلا الحديثين عن الزهري، فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما، والله أعلم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن النجود إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي، لا يعني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وشاهده لفظا واحدا حديث الشعبي عن جابر من وجه غير معتمد. تفسير سورة الأنعام. حدثنا أبو بسم الأعراف عفوا تفسير سورة الأعراف حدثنا قال حدثنا أبو جعفر محمد، لا شايف بالدواء، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن يعني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن رضي الله عنهما: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال: خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال ابن ابي ثابت عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تقبح الوجوه، وذكر باقي الحديث. هذا حديث صحيح على شرط ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن سمك محمد بن لا عندي ربح يمتبه في التأصيل يقول لنا محمد بن مريح بن السمك. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن سعيد عن عبيد الكاتب المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خلق الله 4 أشياء بيده، العرش وجنات عدن وآدم والقلم، واحتجب من الخلق 4: بنار وظلمة ونور وظلمة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني عبد الصمد بن علي البزاز ببغداد قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي قال حدثنا عبد العزيز بن أبان قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان لباس آدم وحواء لا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال: هو ورق التين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل أنه قال: سمعت مسلما البطين يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان على رجلها خرقة وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: قل من حرم زينة الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن صلة بن زوفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقاصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبينما هم كذلك اطلع عليهم إذ اطلع ألف عندي مع إذا إذ اطلع عليهم ربك قال: قوموا ادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، فكانت يعني الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها فأخذتهم الصيحة، فأحمد الله من تحت السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، قيل: من هو؟ قال: أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن غالب وهشام بن علي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة وأخبرني محمد بن علي بن بكر العدل واللفظ له قال حدثنا الحسن بن الفضيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس عند حسن. قال حدثنا حماد الحسن بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال حماد هكذا ووضع الإبهام على مفصل الخنصر الأيمن. قال فقال حميد لثابت تحدث تحدث بمثل هذا؟ قال فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا وأنا لا أحدث به. سورة الصلاة والسلام الزاسد حسين بالياء. الإبهام على مفصل الخنصر الأيمن هنا قال أخبرني علي بن عبد الله الحكي حكيمي ولا حكيمي حكيمي الحكيمي قال أخبرني علي بن عبد الله الحكيمي ببغداد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله وليس الخبر كالمعاية. إن الله خبر موسى ولا أخبر خبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح. هذا حديث صحيح على شرط رجع الصوت. طيب حدثني عمرو بن محمد بن صفوان الجمحي بمكة في دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى هارون على السامري وهو يصنع العجل فقال له ما تصنع؟ قال ما ينفع ولا يضر. فقال اللهم أعطه ما سألك في نفسه. فلما ذهب قال اللهم إني أسألك أن يخور فخار. وكان إذا سجد خار وإذا رفع رأسه خار وذلك بدعوة هارون. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو أحمد محمد بن إسحاق العدل قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن أصحاب العجل قالوا عطى سقماثة أزبه مزبه وهي بالعربية حنطة حمراء قوية في شعرة سوداء قوية. فذلك لا العربي فذلك قوله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فلما أبوا أن يسجدوا قال أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه قد غشيهم فسقطوا سجدا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله. فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا ما سجدة أحب إلى الله عز وجل من سجدة كشف بها العذاب عنكم. فهم يسجدون لذلك على شق فذلك قوله عز وجل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عطاء بن سابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قولها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، قال: دعا موسى فبعث الله 70 فجعل دعاءه حين دعاه لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعه قوله: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا الحكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء في ذي الحجة سنة 99 و300، كل ده في نفس السنة. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حد أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني يحيى بن سليم قال: حدثنا ابن جريج عن عكرمة أنه قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقرأ في المصحف قبل أن يذهب بصره وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ جعلني الله فداك. يا سلام يا عم. قال: فقال: هل تعرف أيلة؟ قلت: وما أيلة؟ قال: قرية كان بها ناس من اليهود فحرم الله عليهم الحيتان يوم السبت، فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا بيضاء سمان بيضا، لا بيضاء بيضاء ولا بيضا؟ سمانا سمانا سمانا وبيضا، مش بيضاء، بيضاء مفرد، بيضا. بيضا سمانا كأمثال المخ ها بتنفع حيتان بيضاء بيضاء يا جماعة. كأمثال المخاض نعم مخاض كأمثال المخاض كأمثال المخاض بأفنائهم وأبنياء بأفنيتهم مش ها مش وأبنيتهم بأفنيتهم وأبنيتهم. فإذا كان في غير يوم السبت لم يجدوها ولم يدركوها إلا في مشقة ومؤونة شديدة. فقال بعضهم لبعض، أو من قال ذلك منهم: لعلنا لو أخذناها يوم السبت وأكلناها في ريح الشوي شوي تقلب الواو يعني بني فلان والله ما نرى أصحاب بني فلان والله ما نرى أصحاب بني فلان. أنا عندي إلا زيادة جدا، أو مش أصحاب أصلا. فأخذها آخرون حتى فشى ذلك فيهم وكثر، فافترقوا فرقا ثلاثة: فرقة أكلت، وفرقة نهت، وفرقة قالت: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقالت الفرقة التي نهت: إنما نحذركم على غضب الله وعقابه. إيه؟ إنما عندي مين؟ إن إن إن نحذركم غضب الله وعقابه أن يصيبكم بخسف أو قذف أو ببعض ما عنده من العذاب، والله لا نبايتكم في مكان أنتم فيه. وخرجوا من السور فغدوا عليه من الغد، فضربوا باب السور فلم يجبهم أحد، فأتوا بسبب حبل يعني سلم، فأسندوه بسلم بسبب يعني حبل، فأتوا بسلم فأسندوه إلى السور، ثم رقي منهم راق على السور، رقي رقي، فقال: يا عباد الله، قردة قردة والله لها أذناب، تعاوى ثلاث مرات. ثم نزل من السور ففتح السور، فدخل الناس عليهم فعرفت القردة أنسابها من الإنس، ولم يعرف الإنس أنسابهم من القردة. قال: فيأتي القرد أهل منهم قال فيأتي القرد إلى نسيبه وقريبه من الإنس فيحتك به ويلصق، ويقول الإنسان: أنت فلان، فيشير برأسه أي نعم ويبكي. وتأتي القردة إلى نسيبها وقريبها من الإنس فيقول لها: أنت فلانة، قردة مفرد. وتأتي القردة إلى نسيبها وقريبها من الإنس فيقول لها: أنت فلانة، فتشير برأسها أي نعم وتبكي. فيقول لهم الإنس: أما إنا حذرناكم غضب الله وعقابه أن يصيبكم بخسف أو مسخ أو ببعض ما عنده من العذاب. قال ابن عباس: فأسمع الله فاسمع الله يقول، ما فيش أن، فاسمع الله يقول أنجينا الذين فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالثة. قال ابن عباس: فكم قد رأينا من منكر فلم ننه عنه. قال عكرمة: فقلت ما ترى جعلني له فداك، إنهم قد أنكروا وكرهوا حين قالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فأعجبه قولي ذلك، وأمر لي ببردين غليظين فكسانيهما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني الكوفي قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ماهان عن الربيع بن عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، إلى قوله تعالى: أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: جمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجعلهم أرواحا ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم، أو لا، أو تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، فلا تشركوا بي شيئا، فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. فقالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. ورفع لهم أبوهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك، فقال: ربي لما سويت بين لو سويت بين عبادك؟ فقال: إني أحب أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، وخصوا بميثاق آخر بالرسالة والنبوة، فذلك قوله عز وجل: إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية، وهو قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وذلك قوله: هذا نذير من النذر الأولى. وقوله: وما وجدنا لأكثرهم من عهد ووجدنا أكثرهم لفاسقين، وهو قوله: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كان في علمه بما أقر به من يكذب به ومن يصدق به. فكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها الميثاق في زمن آدم أخذ فكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها الميثاق في زمن آدم فأرسل ذلك فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقية، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوي الثانية إلى قوله مقضية، فحملته. قال: حملت الذي خاطبه وروح عيسى عليه السلام. قال أبو جعفر: فحدثني الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه قال: دخل من فيها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني وقال حدثنا حامد بن أبي حامد المقري وقال حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت مالك بن أنس يذكر. وأخبرني أبو بكر بن أبي نصر قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة فيما قرئ على مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: ها خلقت هؤلاء للجنة وعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق الرجل للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. الحديث صحيح الحديث صحيح على شرط المسلم ولم يخرجه. أنا ظنيت كلمة الحديث يعني أكمل الحديث هذا. نعم. قال حدثنا علي بن حمشة هذا العدل قال حدثنا بشر بن موسى الأسدي وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله ادم حضره فسقط من ظهره كل نسمه وهو خالقها الى يوم القيامه امثال الذر، ثم جعل بين عيني كل انسان منهم وبيصا وبيصا من نور، ثم عرضهم على ادم فقال: ادم من هؤلاء يا رب؟ قال: نعم، قال: هؤلاء ذريتك. فرأى آدم رجلا منهم أعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: يا رب من هذا؟ فقال: هذا ابنك داود، يكون في آخر الأمم. قال: هؤلاء ذرياتك. فرأى آدم رجلا منهم أعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، يكون في آخر الأمم. قال آدم: كم جعلت له من العمر؟ قال: 60 سنة. قال: يا رب زد من عمري 40 سنة حتى يكون عمره 100 سنة. فقال الله عز وجل: إذن يكتب ويختم فلا يبدل. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت لقبض روحه. قال آدم: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال له ملك الموت: أولم تجعلها لابنك داود؟ قال: فجحد ذريته ونسي ذريته وخطئ فخطئ ذريته. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. فنسيت ولا ونسيت ذريته. أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها. قال: هو بلعم بن باعوراء. تفسير سورة الأنفال. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا ابن جرير بن حازم قال: حدثني ابي قال: سمعت محمد بن اسحاق يقول: حدثني الحارث بن عبد الرحمن عن مكحول عن ابي امامه عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال: سالته عن الانفال. قال: فينا يوم بدر نزلت، كان الناس على 3 منازل: ثلث يقاتل العدو، وثلث يجمع المتاع ويأخذ الأسارة، وثلث عند الخيمة يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جمع المتاع اختلفوا فيه، فقال: الذين جمعوه وأخذوه قد نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ منا ما أصاب فهو لنا دونكم. وقال: الذين يقاتلون العدو ويطلبونه، والله لولا نحن ما أصبتموه فنحن شغلنا القوم. وقال الحرس: والله ما أنتم بأحق به منا، لقد رأيتنا نقن لقد رأينا لقد رأينا أن نقاتل العدو حين منحنا الله أكتافهم أن نأخذ المتاع، حين لم يكن أحد يمنع دونه. لقد إيه؟ إيه رأيتنا دي؟ لقد رأينا أن نقاتل العدو حين منحنا الله أكتافهم أن نأخذ المتاع. هما ده الحرس. أن قاتلنا أن نأخذ المتاع في بعضها حين لم يكن أحد يمنع دونه. نعم. ولكن خفنا غرة العدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا دونه. قال: فانتزعها الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه على السواء. لم يكن فيه يومئذ خمس، فكان فيه تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وصلاح ذات البين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو المثنى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت داود بن أبي هند يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا. فتسارع الشبان إلى ذلك وثبت الشيوخ تحت الرايات. فلما فتح الله عليهم جاء الشبان يطلبون ما جعل لهم. وقال شيوخ: إنا كنا أن لكم وكنا تحت الرايات. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتلى قيل له: عليك العير، ليس دونها شيء. فناداه العباس وهو في وثاقه: إنه لا يصلح لك. قال: لما؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أنجز لك ما وعدك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا محمد بن علي بن مخلد القاضي ببغداد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا يعقوب بن يوسف السدوسي قال: حدثنا شعبة عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه الآية: ومن يولهم يومئذ دوره قال: نزلت فينا يوم بدر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال: حدثنا جدي قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا محمد بن فلان عن موسى بن قطان بن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبيه أنه قال: أقبل أبي بن خلف يوم أحد إلى المدينة يريده إلى النبي أقبل أبي بن خلف إلى يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريده، فاعترض رجال من المؤمنين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلوا سبيله، فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي من فرجة بين سابغة الدرع والبيضات، فطعنه بحربته فسقط أبي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم، فكسر ضلعا من أضلاعه، فأتاه أصحابه وهو يخور غوار الثور، فقالوا له: ما أعجزك؟ إنما هو خج. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتل أبيا. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين. فمات أبي إلى النار، فسحقا لأصحاب السعير قبل أن يقدم فمات أبي إلى النار فسحقا لأصحاب السعير قبل أن يقدم مكة. فأنزل الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآية. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قرأنا عبد الله بن الحسين القاضي قال: حدثنا حارث بن أبي أسامة قال: حدثنا زيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري، وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي واللفظ له قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني صالح عن ابن شهاب أنه قال: حدثني عبد الله بن ثعلبة بن أبي الصعير العذري قال: قال: كان المستفتح أبو جهل، فإنه قال حين التقى القوم: اللهم أينا فإنه قال حين التقى القوم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرفه، فأحنه الغداء. فكان ذلك استفتاحه. فأنزل الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إلى قوله: وأن الله مع المؤمنين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال: حدثنا محمد بن عبد السلام قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: لا يحول بين المرء وقلبه، ولا يحول بين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين المؤمن وبين المعاصي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون إسماعيل بن عبيد بن فاتح قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: فينا ابن أختنا، وفينا حليفنا، وفينا مولانا. فقال: صحيح الإسناد ولم يخرج. عن عقبة بن عمرو الجهني رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه البخاري لأن صالح بن كيسان أوقفه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال: حدثنا محمد بن عبد السلام قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الرحم لا تقطع، وإن النعمة لا تكفر، وإن الله إذا قرب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري قال حدثنا أبو حاتم بن محمد بن إدريس قال حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثني محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه وأخبرني أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثني فضيل بن غزوان قال لقيت أبا إسحاق بعدما ذهب بصره فقلت له أتعرفني؟ فقال إني لا أعرفك وأحبك. ثم قال حدثني أبو الأحواص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية في المتحابين في الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الآية. هذا لفظ حديث أبي حاتم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حد أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قوم قل سبيلهم فاستشار عمر فقال اقتل صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله صلى الله فقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيس عن عمرو بن مرة عن خيثمة أنه قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر فذكروا عليا فشتموه فقال سعد مهلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا أصبنا دنيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فأرجو أن تكون رحمة من عند الله سبقت لنا. فقال بعضهم فوالله إنه كان يبغضك ويسميك الأخنس. فضحك سعد حتى استعلاه الضحك ثم قال أليس قد يجد المرء على أخيه في الأمر يكون بينه وبينه ثم لا يبلغ ذلك أمانته؟ وذكر كلمة أخرى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. تفسير سورة التوبة براءة. حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي بسم الآية في آية بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال بتفسير سورة التوبة براءة بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي أنه قال حدثنا ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتي عليه الزمن وينزل عليه من السور ذوات العدد. قال وكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب له فيقول ضعوا هذه السورة التي فيك ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا أنها منها فلم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فحدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجنيد قال حدثنا محمد بن زكريا بن دينار قال حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان الهاشمي قال حدثني أبي عن أبي عن علي بن عبد الله بن عباس إن أنه قال سمعت أبي يقول سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. حدثنا علي بن حمص هذا العدل قال حدثنا محمد بن المغيرة اليشكري قال حدثنا القاسم بن الحكم العراني قال حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن عبد الله بن هرة عن عبد الله بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ما تقرؤون ربعها يعني براءة وإنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا الفضل بن عبد الجبار قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت في البعث الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه يرى كنتم تنادون. قال: كنا نقول: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجل. فناديت حتى صح على صوتي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو النضر محمد بن محمد الفقيه بالطبراني قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هشام بن الغازي قال حد أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال للناس: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحر. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: الشهر الحرام. قال: هذا يوم الحج الأكبر، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، ثم ودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه بهذه السياقة، وأكثر هذا المتن مخرج في الصحيحين إلا قوله: إن يوم الحج الأكبر يوم النحر سنة. سنة؟ مش في النص دي. فإن الأقاويل فيه عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في على خلاف بينهم فيه، فمنهم من قال يوم عرفة ومنهم من قال يوم النحر. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال أخبر حدثنا أحمد بن إهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو جعفر الرازي وأخبرني عبد الرحمن بن حمدان الجلاب همذان قال حدثنا إسحاق بن أحمد الخراز قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فارقها والله عنه راض، وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل مرج الأحاديث واختلاف الأهواء. وتصديق ذلك هرج بالهاء مرج الأحاديث هرج الأحاديث وتصديق ذلك في كتاب الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله عز وجل: فإن تابوا، يقول: خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. قال: لا عهد لهم. قال حذيفة: ما قوتلوا بعد. هذا حديث صحيح الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثني أبو بكر بن بالوية قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: فقاتلوا أئمة الكفر. قال أبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وهم الذين نكثوا عهد الله وهموا بإخراج الرسول من مكة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا دعلج بن أحمد السجزي قال حدثنا أحمد بن بشر بن سعد المرثدي قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يلزم المسجد فلا تحرجوا أن تشهدوا أنه مؤمن، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الزهري قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي قال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان بن جامع عن عثمان بن القطان عن عثمان بن القطان عن عثمان بن القطان خزاعي قال عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحدنا أن يترك مالا لولده يبقى بعده فقال عمر أنا أفرج عنكم قال فانطلقوا وانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا نبي الله قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم قال فكبر عمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء المرأة الصالحة إذ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت وإذا مرأها أطعت وإذا غاب عنها حفظت هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه أخبرني الحسن بن حليم المروزي قال حدثنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال أخبرني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أنه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود بن دمشق وهو على تابوت ما به عنه فضل فقال له رجل لو قعدت العام عن الغزو قال أتت علينا البحوث يعني سورة التوبة قال الله عز وجل انفروا البحوث يعني سورة التوبة قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا ولا أجدني إلا خفيفا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ما حدثنا معمر عن أيوب عن القاسم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات قال إن الله يقبل الصدقة إذا كانت من طيب فيأخذها بيمينه وإن الرجل يتصدق بمثل اللقمة فيربيها الله له حتى يربي أحدكم كما يربي أحدكم فصيله أو مهره فيربو في كف الرحمن فتربو في كف الله فتربو في كف الله أو في يد الله حتى تكون مثل أحد قد اتفق الشيخان على إخراج حديث أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي قال حدث عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى قال هو مسجدي هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وشاهد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أصح منه حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال المسجد الذي أسس على التقوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا هو أبو جعفر أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم الحافظ بهمذان قال حدثنا عمير بن مرداس قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا سحبل عبد الله بن محمد بن أبي يحيى أحمد بن عبيد بن إبراهيم أحمد بن عبيد عندك عبيد الله قال حدثنا سحبل عبد الله بن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال تلاحى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى فقال أحدهما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر هو مسجد قباء فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجدي هذا. أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنبري ولا عنزي. قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا هشام بن عنبر السلمي قال حدثنا صدقة بن خالد عن عتبة بن أبي حكيم أنه قال حدثني طلحة بن نافع قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا. تم واحدة ولا اثنين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيرا، فما طهوركم هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغ التاسيل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: وذاكم فعليكم به. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثنا أبو جعفر محمد سليمان بن موسى المذكر قال حدثنا جريد بن حكيم الدقاق قال حدثنا حامد بن يحيى البلقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال: هم الصائمون. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه على أنه مما أرسله أكثر أصحاب ابن عيينة ولم يذكر أبا هريرة في إسناده. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو نعيم وأبو حذيفة قال حدثنا سفيان وأخبرني علي بن عيسى بن إبراهيم قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: لا تستغفر لأبويك وهما مشركان. فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو علي حسين بن علي الحافظ قال أخبرنا المفضل بن محمد الجندي بمكة قال حدثنا أبو حمة اليماني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما مات أبو طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمك الله وغفر لك يا عم، ولا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله عز وجل. فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال لنا أبو علي في إثره: لا أعلم أحدا واصل هذا الحديث عن سفيان غير أبي حماة اليماني، وهو ثقة وقد أرسله أصحاب ابن عيينة. حدثنا أبو الفضل حسن بن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما حضرت أبا طالب الوفاة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عم، إنك أعظمهم علي حقا وأحسنهم عندي يدا، ولا أنت أعظم حقا علي من والدي، فقل كلمة تجب لك علي بها الشفاعة يوم القيامة، قل لا إله إلا الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فسكت، فعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا، على ملة عبد المطلب. فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، إلى آخر الآية. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. فإن يونس وعقيلا أرسله عن زهري عن سعيد. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا ابن جريج عن أبي بن هاني عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في المقابر، وخرجنا معه فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فناجاه طويلا، ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا، فبكينا لبكائه، ثم أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقد أبكانا وأفزعنا. فجاء فجلس إلينا فقال: أفزعكم بكائي؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال: إن القبر الذي رأيتموني ينادي فيه قبر أمي آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي فيه، فاستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه. ونزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حتى ختم الآية، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فأخذني ما يأخذ الولد لوالده من الرقة، فذلك الذي أبكاني صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه هكذا بهذه السياقة، إنما أخرج مسلم حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه مختصرا. أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الأعمش، عن الأعمش يعني من آل بن عمرو، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قول الله عن قوله عز وجل: وما كان وكان عرشه على الماء، على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثني الحسن بن محمد بن إسحاق الإسرائيلي قال حدثنا عمير بن برداس قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن بكير الغنوي قال حدثنا حكيم بن جبير عن الحسن بن سعد عن مولى عن الحسن بن سعد مولى علي عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يغزو غزاه له، فقال فدعا جعفرا فامره ان يتخلف على المدينه، فقال: لا اتخلف بعدك يا رسول الله ابدا. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزم علي لما تخلفت قبل ان اتكلم. قال: فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا علي؟ قلت: يا رسول الله، يبكيني خصال غير واحده تقول قريش غدا: ما اسرع ما تخلف عن ابن عمه وخذله، ويبكيني خصلات اخرى كنت اريد ان اتعرض للجهاد في سبيل الله، لأن الله يقول: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل، إلى آخر الآية، فكنت أريد أن أتعرض لفضل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قولك تقول قريش ما أسرع ما تخلف عن ابن عمه وخذله، فإن لك بي أسوة، قد قالوا ساحر وكاهن وكذاب، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وأما قولك أتعرض لفضل الله، فهذه أبهار من فلفل جاءنا من اليمن، فبيعه واستمتع به أنت وفاطمة حتى يأتيكم الله من فضله، فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني حسن بن علي من المروزي قال أخبرنا أبو الموجه قال حد أخبرنا عبدان قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية أن أبي العالية أنه قال: كنت أطوف مع ابن عباس بالبيت، فكان يأخذ بيدي فيعلمني لحن الكلام، فقال: يا أبا العالية، لا تقل انصرفتم من الصلاة، ولكن قل قضيتم الصلاة، فإن الله تعالى يقول: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكر بن قتيبة القاضي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد وعلي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: آخر ما نزل من القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شرط شيخين ولم يخرجاه. الحمد لله، نكتفي بهذا، بارك الله فيك.